تم إصدار قرار مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رقم 5 حول إنشاء لجنة التوحيد الوطني السلمي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 29 الأربعاء. جاء فيه أن مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يشكل لجنة التوحيد الوطني السلمي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من أجل تنظيم وتعزيز نضال القوي المقدس لتمام تنفيذ ما عرضه المؤتمر الصعبي لحزب العمل الكوري من خط توحيد الوطن ومناهجه المستقلة وفتح المستقبل الباهر لمسير الأمة المستقل والتوحيدية واجتهادية، وذلك تعبيرا عن أمنيات الأمة كلية وتطلعاتها إلى التوحيد. كما إنه يفكك سكرتارية لجنة التوحيد الوطني السلمي